سؤال: ما حكم الأناشيد التي تسمى إسلامية ينشدها صبيان وفي بعضها دف؟ إذا كانت الأناشيد سليمة طيبة لا بأس بها، أما الدف لا، دف للنساء لا للرجال. حفظكم النساء في الأعراس وفي يوم العيد. نعم.